بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنعام، وذكرنا العديد من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. ومعنى الوقوف على هذه الدروس أنها ينبغي أن يكون لها الأثر الإيجابي في سلوكياتنا. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الدروس: وأما بنعمة ربك فحدث، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن الإنسان لابد أن يعرف ويتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أجل هذه النعم أن الله تعالى جتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نتعلم من دين الذي ارتضاه لعباده ألا هو الإسلام. والإنسان يسعى في خطى ثابتة لكي يقطع هذا الصراط المستقيم، مستعينا برب سبحانه وتعالى، طالبا ذلك المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فمهما تقدم الإنسان في العبودية، ومهما تقدم الإنسان في فعل القربات والطاعات، فهذا لم يكن إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يكن إلا بمدد الله عز وجل وتوفيقه لذلك العبد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تعلمنا من هذه السورة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هداية الله عز وجل لنا لهذا الدين، وهداية الله عز وجل لنا أن نسير في ذلك الطريق المستقيم، هذا اكتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا في نفس هذه الصورة علامات الهدى وعلامات الضلال كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الهدى له علامات، وأن الضلال له علامات. فانشراح الصدر واتساع الصدر وإقبال العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى وحب الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى علامة على توفيق الله عز وجل لذلك العبد. أما إن كان هناك كره للطاعات أو بغض للطاعات، ونرى ضيق في الصدر وعدم إقبال العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي علامة على الضلال، علامة على الضلال. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والله تعالى كما قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هداية الله عز وجل للعبد، وأن الله تعالى يسر لك سبيل الهدى، وأن كل مقدمة لابد أن يكون لها نتيجة، كل مقدمة لها نتيجة. الأمر يحتاج في بذل وإعطاء وسعي العبد لكي يصل إلى صراط ربي مستقيم، وألا ينحرف عن ذلك الصراط. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مقدمة ولها نتيجة، كل مقدمة لها نتيجة، خطوات يخطو بها الإنسان. فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى لما نستجلب النصر من الله عز وجل يبقى نحتاج أولا إلى خطى يتقدم بها العبد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى الأمر محتاج أن نستقيم على أمره، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكانت ثمرة الاستقامة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لها ثمار كثيرة، من هذه الثمرة التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن عند الاحتضار، وكيف أن الملائكة يأتون إلى ذلك المؤمن يبشرونه بما أعد له ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى هذه من الرب سبحانه وتعالى، وهذه ثمرة من ثمار الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. العبد يجني تلك الثمار، ثمار الاستقامة على دين رب سبحانه وتعالى، هو في الحياة وكذلك عند الممات وبعد الممات. وبعد الممات كل دي ثمار الاستقامة كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى فنحيي أنه حياة طيبة، يعيش في سعادة في الدنيا، يعيش في سعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة، وترى ثمرة الاستقامة عندما تنزع الروح، لما تأتي الملائكة يقومون بنزع روح ذلك الإنسان، يبشر بهذه البشرة التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه الرجل قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. أول حاجة لابد أن أنا أسعى إلى تصحيح الإيمان، ولابد أن أنا أنظر كده إلى تفاصيل هذا الأمر. كل ما الإنسان بيتعرف على رب سبحانه وتعالى وكل ما الإنسان بيحصل على مسألة مسائل الإيمان بنجد يرقى في سلم العبودية والإيمان، بيستوجب ذلك المزيد من الطاعات والقربات كشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية. هداك الله عز وجل للصراط المستقيم، فما هو المقابل الذي نقابل به هذه النعمة؟ نعمة الهداية. والعبد لا يركن إلى نفسه في أي لحظة من لحظات، قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى ويخشى على نفسه الانحراف بعد الاستقامة، لأن قلوب بني آدم بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إليه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من إظهار هذه العبودية. يبقى هذه العبودية في غالب الأحوال مع طول الأمد وطول بقاء الإنسان على الهداية بينسى ذلك الأمر، بينسى هذا الأمر. المفترض كل خطوة بنخطو بها في طريق الطريق المستقيم كلما ازداد خوف العبد من الانحراف، وكلما خاف ازداد خوف العبد أن ينحرف عن هذا الصراط المستقيم. يبقى ده الحال أساسا. يبقى نجد أن المقابل كده كل خطوة أخطو بها في طريق رب مستقيم كلما ازداد خوفي أن أنحرف أو أن أنقطع عن هذا الطريق، فبيزداد تعلق العبد برب سبحانه وتعالى ويزداد لجوء العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا غنى لنا طرفة عين عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا غنى طرفة عين عن فضل الله سبحانه وتعالى عن رحمته وعن إحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. قل إنني هداني ربي وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث بالنعمة بيوجب على العبد القيام بشكر الله سبحانه وتعالى وإتمام هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نقابل هذه النعمة يبقى مزيد من قربات والطاعات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يستجيب وأول من يبادر ويسارع لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى هذه نعمة من النعم لا تنفك عن رؤيتها. المطلوب إن أنا لا أنفك أبدا عن رؤية هذه النعمة دوما كده، فيش لحظة واحدة مر إلا وأنا أرى هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والقلب يبقى يرتجف خوفا أن ينقطع عن صراط ربي المستقيم بعدما أذاقنا الله عز وجل هذه النعمة وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن الله تعالى هدانا الإسلام، والحمد لله أن الله تعالى هدانا إلى القرآن، والحمد لله أن الله تعالى هدانا إلى السنة، والحمد لله أن الله تعالى وفقنا إلى تطبيق ما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن الله تعالى جعلنا ممن يقبل على طاعته. والله عز وجل والذي أحبب إلينا هذه الطاعة ليس بحول ولا قوته ولكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. يبقى ده بيستلزم ان حياتي اترجمها، ترجمه الحياه ان استقيم في كل جزئيه من جزئيات حياتي على طريق ربي المستقيم، وانا اجتهد وابذل ذلك الجهد استعانه بالله سبحانه وتعالى وطلبا لذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كذلك ايضا من هذه الدروس المستفادة نقول هل بعد هذا العرض لصورة الأنعام وما اشتملت عليه من الحديث عن الرب المعبود سبحانه وتعالى هل يصبح بعد هذا العرض وهذا التعريف وهذه الدلائل القاطعة بأنه لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله المتفرد بالعظمة والكبرياء والتوحيد، هل يصلح أن أتخذ ربا غير الله عز وجل؟ لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل أغير الله أبغي ربا. يبقى بعد العرض ده وبعد التعريف بالرب سبحانه وتعالى وبعد ما ذكرنا أفعال الرب سبحانه وتعالى أو جانب من أفعال الرب سبحانه وتعالى المتفرد بها، فالله عز وجل متفرد بالتوحيد، متفرد بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. بعد ذلك العرض هل يصلح أن أتخذ ربا غير الرب سبحانه وتعالى؟ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا إنما تجزون ما كنتم تعملون وكل نفس بما كسبت رهينة وكل نفس ستجزى بعملها لا بعمل غيرها. فجميعا سنحشر إلى رب العالمين حفاة عراة غرة كما بدأنا نعود، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته والله ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل إنما تجزون بما كنتم تعملون. قال الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. إذا الإنسان ملزم بكسبه والإنسان مجازى بكسبه، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حنحاسب بأعمال لا بأعمال غيره وحاسب بأقوال لا بأقوال غيره. ولذلك ما قال الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يبقى كسب الإنسان هيعود عليه إما بالنفع أو المضرة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولا يظلم ربك أحدا إنما تجزون ما كنتم تعملون فكل نفس بما كسبت رهينة وكل نفس ستجزى بعملها لا بعمل غيرها. والله تعالى يحشر العباد جميعا على الصورة والهيئة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا كما بدأنا نعود على نفس الحالة والهيئة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك أحدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كذلك بيّن الله عز وجل لنا أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، يبتلى الإنسان فيها بالغنى والفقر والصحة والمرض، يبتلى في أهله في نفسه في ولده في ماله في سلطانه وجاهه، لينظر كيف نعمل. فاحذروا من عقاب الله وعذابه، ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا يغرنك حلم الله تعالى لتمادى في المخالفة والمعصية، بل لابد أن نسرع بالتوبة والإنابة. فربك سبحانه شديد العقاب لمن عصى وخالف، وغفور رحيم لمن أقلع عن الذنب وتاب وأناب وسارع إلى مغفرة ربه وإلى رضوانه. يبقى الدنيا دار ابتلاء واختبار، دائما كده ما ننساش إن الدنيا دار ابتلاء واختبار، دار ابتلاء واختبار، ومحصلة هذا الأمر سنحصل عليه يوم القيامة. إما الإنسان يرضى ويصبر ويحتسب، وإما إن الإنسان يسقط، فمن رضي فله رضا ومن سقط فعليه سقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا دار ابتلاء واختبار، يبتلى الإنسان بالغنى والفقر، الغنى ده ابتلاء والفقر ابتلاء، الصحة دي ابتلاء، المرض ده ابتلاء، وكل أمر بيمر به الإنسان ده ابتلاءات. يبتلى الرجل في أهله في نفسه في ماله في بجاهه بسلطانه، كل دي ابتلاءات كما مر علينا في سورة البقرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبقى دي ابتلاءات يبتلى بها العبد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني بعض أفراد هذه الابتلاءات التي نبتلى بها، فيبلونا سبحانه وتعالى بالخير والشر. يبتلى الإنسان بالغنى وكذلك يبتلى بالفقر. ولذلك لا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى من فتنة الغنى، ويتعوذ كذلك من فتنة الفقر. الغنى ده فتنة، والفقر أيضا فتنة، الصحة دي فتنة، والمرض أيضا دي فتنة، الفراغ كذلك والعمل كذلك، كل شيء إحنا بنمر عليه بنجده يعني هذه ابتلاءات. يبتلى العبد، الدنيا دي كلها دار ابتلاء واختبار، والعبد يبتلى بالغنى والفقر، ويبتلى أيضا بالصحة والمرض، ويبتلى في أهله في نفسه في ماله في ولده في سلطانه في جاهه، لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نعمل، تصرفنا هيكون إزاي. يبقى لما نبتلى هنتصرف إزاي؟ هل هنتصرف كتصرف العبد ولا نخرج عن طور العبودية؟ تصرف العبد عند الابتلاء هو الاسترجاع كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الصبر والاحتساب. فاحذروا من عقاب الله وعذابه، ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا يغرنكم حلم الله تعالى لكي تتمادوا في المخالفة والمعصية، بل ينبغي أن نسارع بالتوبة والإنابة. فربك شديد العقاب لمن عصى وخالف، وغفور رحيم لمن أقلع عن الذنب وتاب وأناب وسارع إلى مغفرة ربه وإلى رضوانه. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، في تفاضل بين الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ده الكلام ده مش في يعني عامة الناس فقط، حتى في الرسل. وبالتالي احنا بنقرأ هؤلاء أولو العزم من الرسل، يدون يفضلون على باقي الرسل، وأفضل هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك استمعنا الآن في سورة النساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال نصيبه مما اكتسبوا وللنساء نصيبه مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. واستمعنا أيضا إلى الآيات، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك احنا بنستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال الكثير، ولم يكن من النساء الا مريم ابنة عمران واسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى في تفضيل، نعم، يبقى في أفضليات، ولذلك ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى الناس درجات تتفاوت في تفاوت، ولذلك احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الكلام عن حقوق المرأة ايه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يبقى في تفاوت، في تفاوت، الرجال اكمل ايمانا من النساء، دي قاعدة العامة يعني غير التفاصيل، ففي التفاصيل نقول ان بعض النساء يتقدمن على الرجال في الفضل، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى أنا ابتلى، لو أصبت بمرض يبقى ده ابتلاء بالنسبة لي، لو كانت الصحة بعد المرض يبقى ده ابتلاء بالنسبة لي، ابتليت بالفقر يبقى ده ابتلاء بالنسبة لي، بالغنى يبقى ده ابتلاء بالنسبة لي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يبقى الرجل فتنة لامرأته والزوجة فتنة لزوجها، الأب فتنة لأولاده وأولاده فتنة لأبيهم، كل دي أساسا ابتلاءات، ابتلاءات بيبتلى بها الإنسان. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم فيما آتاكم، يبقى احنا هنبتلى، يبقى دي العطايا دي كلها من أجل الابتلاء، من أجل الابتلاء. والبعض نجد أنه لم يفهم الحكمة من الابتلاء، أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يظن هذا الظن، يظن كده إن عطايا رب، إن عطايا رب سبحانه وتعالى له في الدنيا ده نتيجة رضا الرب عليه سبحانه وتعالى. بيبتلى ابتلاء وفتنة، ده ابتلاء وفتنة، لما يضيق على الإنسان المعايش بيظن إن ده من سخط الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وفتنة، هو لم يشعر، لم يعلم الحكمة الابتلاء. فلما بنعلم الحكمة الابتلاء وكيف نتعامل مع القدر يبقى ده سلوى وتسلية وتعزية للإنسان، نحن نتعامل مع كيف نتعامل مع القدر. أصيب الإنسان بمرض يعني ما يبرأ من مرض إلا ويصاب بمرض آخر، وهكذا حياته كلها، يبقى يبرأ من مرض يدخل في مرض آخر، بتزال عنه كرب أو شدة بيأتي كرب وشدة أخرى، دار الدنيا كده، دار ابتلاء واختبار. يبقى لا بد من هذه النظرة إلى الدنيا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، لنا السلوى كده والتعزية للإنسان، كل ما يشد عليك في الابتلاءات وفي الكرب والمحن يبقى لك السلوى كده. أنظر إلى الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتر رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد عليه البلاء، فإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فالدنيا يبقى دار ابتلاء واختبار، يبقى أنا ما منساش أبدا هذا الأمر، منساش أبداً. لما بنمر في لحظة لحظات بالعافية فدي من الرب سبحانه وتعالى، وأسأل الله من فضله، أسأل الله العافية. ولكن لما يبتلى الإنسان هو ده الأصل، إن إحنا نبتلى، الأصل كده إحنا في الدنيا نبتلى الأصل. فلو مرت لحظات إحنا في عافية فالحمد لله، وإحنا بنسأل الله عز وجل وأسأل الله من فضله، أسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ابتلى الإنسان يبقى واخد باله أن الدنيا دي دار ابتلاء واختبار، أنا اتصرف إزاي، كيف أتصرف، وكيف أقابل هذا الابتلاء، كيف أقابله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا لينظر كيف نعمل. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبذلك انتهى الكلام عن سورة الأنعام، فهذه السورة فيها الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، خاصة الكلام عن قضية الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد بأسماء وصفاته، متفرد بربوبيته، متفرد بإلهيته، وربنا سبحانه وتعالى متفرد بالخلق. الآيات بتكلم عن الخلق، ألا له الخلق والأمر، الذي خلق هو له حق السيادة والتشريع، ولا خالق إلا الله، ولم ينازع رب سبحانه وتعالى في ذلك. حتى من قال أنا ربكم الأعلى يعني لم يقل أنا الذي أخلق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى متفرد بذلك، هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه المنن. كذلك الصورة اتكلمت على مسألة النبوة والرسالة وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ووعورة الطريق، ووعورة الطريق، وإن احنا في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بنحتاج إلى القدوة، للتسليه أيضا والتعزير. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى كان بتتكلم على النبوة والرسالة والقدوة أيضا بالأنبياء والمرسلين ومعرفة السنة الكونية وطبيعة الطريق طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وعورة هذا الطريق وإيه الأدوات التي يستعين بها الداعي لكي يعني يستمر ويستدين في دعوته لدين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كلمت على قضية البعث والجزاء. وغالب السورة كما بينا الكلام عن رب المعبود تعريف العباد بربهم وصرف أنظار العباد إلى أثار صفات الرب سبحانه وتعالى نراها في آيات الكون المشهورة. بعد هذه الصورة بتأتي صورة أيضا أخرى من صور القرآن المكي ألا وهي صورة الأعراف. صورة الأعراف هذه الصورة تتكلم أساسا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. تتكلم يبقى إحنا قرأنا في صورة الأنعام ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه طبيعة الطريق. يبقى حتجد ملأ طائفة يقومون بالانتقاص من شأن الأنبياء والمرسلين وتبقى سلوى وتعزية للدعاء. يبقى لما يقابل هذا الداعية بالتكذيب يرمونه بالجمود بالرجعية بالجنون أي صورة من هذه الصور عندنا السلوى والتعزية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. انظر بقى للنهايات. يعني القرآن بيعلمنا ان احنا ما تنظرش للحال الآن لكن انظر الى النهايات. عشان كده احنا بنقرأ في سورة المطففين في خواتمها ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى بتعلمنا إزاي إحنا ننظر العواقب يعني ننظر الأمور للنهايات لأن النهاية دي تبقى مسلية للإنسان. لما نقول العاقبة للمتقين يبقى على ذلك إحنا عارفين السنة الكونية وعارفين أمور شرع وعارفين أن المسابة للإسلام. فمهما تكون قوة الباطل فهي إلى اضمحلال العاقبة للمتقين والدمار والهلاك على من انحرف وخالف ذلك المنهج. شلون نحن قرأنا الكلام ده هو ولذلك ما قال عزياء ولقد استهزئ برسل من قبلك. يبقى مسألة الانتقاص والطعن في الرسل دي مش مسألة حديثة دي مسألة قديمة وقرأنا وحنقرأ في سورة الأعراف كيف أن الملأ كانوا يستهزئون وينتقصون من شأن الرسل كيف كانوا يرمون الرسل بالضلالة بالسفاهة بالتكذيب بالسحر إلى غير ذلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي سلوى فعرفين احنا السنة كان عارفينها. فلما خير خلق الله سبحانه وتعالى الصفة المختارة من الأنبياء والمرسلين لما تعرضوا لذلك الأمر يبقى فيها سلوى للدعاء. لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإذاء أو تكذيب أو رموه بالشعر والكهانة لغير ذلك له سلوى لما ينظر إلى أحوال الرسل السابقين وأنهم أيضا الملأ قابلوا هذه الدعوة بهذه الصورة. يبقى لذلك كما قالوا قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هذه ربنا سبحانه قال لنا إلا حدث معهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى ده حق بهم كذا. ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا نقرأ بقى نقرأ في أحوال الأمم السابقة ويكفيك أنك أنت تقرأ من خلال القرآن. فالقرآن قص علينا ذلك القصص الحق من أحوال الأنبياء مع قومهم وكيف أن الملأ كانوا يقومون بصد هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ويفتنون الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة الأعراف هتكلمنا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ورؤية هذه السنن الكونية، كيف أن الله تعالى أرسل الرسل إلى قومهم، وكيف أن الملأ كانوا يجابون تلك الدعوة ويسعون في فض الناس حول من حول الرسل ويقومون بفتنة الناس وصد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. سورة الأعراف بتتكلم ان الدعوة اساسا لدين الله سبحانه وتعالى تكون عن طريق القرآن والسنة، ده اصل الدعوة. الدين مش كلام، يعني البعض لما يجي يتكلم في الدين كلام، يعني لماذا تتكلم في الدين بكلامك؟ تكلم بكلام الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبين لنا ذلك. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، يتلو عليكم التلاوة، يبقى تلاوة الآيات. وإحنا مر علينا في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلاوة الآيات، قراءة القرآن. ولذلك قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى قل كذا، قل لهم كذا، قل لهم كذا، الرد بالقرآن والكلام بالقرآن. المحتاجين ان احنا يعني نسمع الناس القرآن، محتاجين ان احنا نسمع الناس، نسمع الناس كلام ربنا سبحانه وتعالى. كلام الله عز وجل له أثر بالغ في النفوس، يعني له أثر بالغ في النفوس غير كلام البشر. ساعات احنا بنختار من الجمل اللي بنحاول من خلالها تقديم ذلك الدين، لكن تقديم الدين عن طريق القرآن، القرآن، تلاوة الآيات، كثرة استماع الناس إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكثرة الكلام بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أحد مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمعوا من القرآن. محتاجين ان احنا كلامنا كله يبقى من القرآن، الوعظ، الارشاد، الخطب يبقى من القرآن، القرآن. لان لو احنا قلنا محاضرة فالمحاضرة يعني تنسى بعد ذلك، لكن ممكن الآية لا تنسى، يبقى كان لها الأثر البالغ، لها الأثر البالغ، فالآية لا تنسى. وكفاية أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كاد قلبي أن يطير لما استمع إلى يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور. وذكرنا وما زلنا بنذكر أيضا حال الجن، حاله كان إزاي لما استمعوا للقرآن، كيف أثر القرآن وكيف أثر القرآن. القرآن أثر إزاي على القسيسين والرهبان الذين لا يستكبرون عن سماع الحق. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إزاي أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إيه الحق بقى؟ القرآن ده يبقى مصدق لهذه الكتب، والكتب تصدق ذلك القرآن، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى الجن لما استمعوا قل أوحي علينا استمعنا فقال الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وصفوه يهدي الرجل فآمنا به. القرآن ليه تأثير، كلام رب سبحانه وتعالى ليه تأثير، يعني حتى لو كان الإنسان يعني يحاول لا يسمع فكلام رب سبحانه لما بيصل الأذان له أثر بالغ في تحول بيحدث في القلوب. فدايما إحنا نكثر من الكلام بالآيات والأحاديث، نكثر من الكلام بكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأي مسألة إحنا بنحتاج نتكلم فيها مع الناس هتجد القرآن تكلم عنها سواء بتفاصيل أو بإجمال، وهتجد ذلك أيضا في السنة. فلماذا إحنا نتكلم بكلامنا وكلام الله عز وجل يعني هو أبلغ في النفوس ويؤثر في النفوس أكثر من كلامنا؟ فدائما إحنا بنحتاج إن إحنا نتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم آيات يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. القرآن محتاجين نقرأ القرآن، محتاجين نسمع الناس القرآن، محتاجين في الوعظ في الإرشاد تكلم من خلال القرآن. والقرآن يعني أي قضية من القضايا، أي قضية، أي حدث من الأحداث هتجد توصيف في القرآن، أي حدث هتجد توصيف في القرآن. لكن كيف نستخرج؟ كيف نستخرج؟ يبقى إحنا لأن إحنا لما حفظنا القرآن أو قرأنا القرآن قرأناه بعيدا تماما عن الوقوف على المعاني، فلذلك بيصعب علينا أن إحنا نستدل بالقرآن، نستدل وبنجد جهد عشان أنا أستخرج الدليل على صحة ما أتكلم به. لكن أساسا لو إحنا تعلمنا القرآن كما تعلمته الصحابة رضي الله عنهم هتجد القرآن يعني رطي لين معاك، يعني سرعان ما تأتي بذلك الدليل، لأن المعاني معاني مستقرة عندنا، معاني مستقرة. فالدعوة تكون بالقرآن، نحتاج أن احنا نسمع القرآن كثيرا، ونحتاج أن احنا نقف على المعاني. لن تستمتع أبدا بكلام الله سبحانه وتعالى إلا لما تقف على المعاني، تقف على مدلول الآيات، ترى هذا التشريع العظيم ويؤثر عليك تأثيرا إيجابيا. يبقى نرى لما الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى، مهما أكلمك عن رب سبحانه وتعالى أنا أصف لك الرب وأعرفك بالرب من خلال ما قال الله عز وجل، من خلال ما قال، ماذا قال الله عز وجل عن نفسه، كيف عرف الله عز وجل للعباد. يبقى كل ده القرآن وقال كده، القرآن قال الكلام ده. يبقى بدل ما أقول لك أن الله عز وجل خلق هذا أجيب لك الآية كلها، الآية بتقول كده، وبالتالي الآية لها أثر بالغ، أثر بالغ غير كلامنا إحنا. ما تظنش أن كلامك له أثر يعني أبلغ من كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن كلام الله عز وجل هو أبلغ في التأثير على النفوس والقلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الأعراف بدأت بهذه المقدمة، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فلكم الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. المقدمة الأولى اتكلمت على القضايا، اتكلمت على القضايا، أدي القرآن، وأن الله تعالى أنزل القرآن لكي نتبع ما فيه، وحذر ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع غير القرآن. ولذلك إحنا بنقرأ في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حسب ما شرعوا لهم، قالوا لهم ده حرام على ما أحل الله عز وجل يتبعون على ذلك، هذا حلال لما حرم الله عز وجل كانوا يتبعون على ذلك. لذلك الله عز وجل كما قال اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم بيّن الله عز وجل المخالفة بتأتي بإيه، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون، فما كان دعوهم جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بس الكلام ده بعدما قضي الأمر، بعدما قضي الأمر. فهذه المخالفة كيف بيستجلب المخالف على نفسه العقاب والعذاب والهلاك والدمار. فنسألنا الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين، تكلمنا عليهم القيامة، يبقى الكل حيسأل بين ذلك سبحانه وتعالى، فنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجازي العباد على أعمالهم، أحصاها الله، أحصاها الله، أحصاها الله ونسوه. الله عز وجل أحصى علينا كل شيء، أحصاها الله ونسوه. فوالوزن وزن الحق، يوم القيامة هتوزن الأعمال، وإما إن هي كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات، أو كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، من كانت كفة الحسنات أرجح فهو إلى الجنة، وإن خفت الكفة يبقى كان إلى النار. لذلك قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هتيجي بعد كده الآية تبين لنا آدي أهل الطاعة لما انتفعوا بكلام ربهم واتبعوا ما فيه، وأهل العصيان لما تولوا وأعرضوا وخالفوا، فكانت النتيجة الهلاك والدمار على أولاه. ولذلك هذه الصورة حتختم بقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن، تعلمنا نتعامل مع القرآن إزاي، يبقى هذه القرآن وعشان نتبع ما فيه يبقى نتعامل مع القرآن إزاي، كيف أتعامل مع القرآن. بينا قبل ذلك منهجية التعامل مع القرآن، المنهجية، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم الألباب. انظر بقى لخاتم سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسبحون. احنا عايزين نصل إلى هذه الدرجة إن احنا لا نستكبر عن آيات الله سبحانه وتعالى ونعلن العبودية لله سبحانه وتعالى بكل كياننا وبكل جوارحنا. الأمر ده يتطلب إن احنا نتعلم كيف نتعامل مع القرآن، إزاي أسمع القرآن وإزاي أقرأ القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ننصت للقرآن كما يعني كإنصات الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع بكل كياني، قلبي حاضر تماما والوصلة بين الأذن والقلب موصولة. الأمر الثاني الجوارح مهيئة أن تؤمر حتى تستجب لكلام ربها سبحانه وتعالى. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الصورة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.